بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءة المباركة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سابقا في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة ومتابعة هذه الدروس المباركة. الشيخ حفظه الله يشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري. ووصلنا مع شيخنا حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه. شرع الشيخ في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الآن أقرأ الحديث ليستكمل الشيخ بقية شرح هذا الحديث. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبينها وبين السائل حجاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر الحلقة السابقة من كلام ابن حجر رحمه الله، قال: ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. تعقبه العيني قال بعضهم، يريد بذلك ابن حجر: ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية فأثبتت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: هذا العيني يرد على ابن حجر. لا نسلم أن السؤال عن الكمية أيضا، ولئن سلمنا فلم تبين إلا الكيفية ولا تعرض فيه للكمية، لأنه قال: فدعت بإناء نحو من صاع، فلا يدل ذلك على حقيقة الكمية، لأنها طلبت إناء ماء مثل صاع، فيحتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل من ذلك. وهذا الكلام لا يمنع من إرادة الكمية مع إرادة الكيفية، لأنها طلبت هذا الإناء وقدرت به ما يحتاجه المغتسل بهذا الإناء، سواء كان صاع أو قريب من صاع أو نحو من صاع، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، فلا يستدعي مثل هذا التعقب. بعد هذا قال أبو عبد الله، وهو الإمام البخاري المصنف، قال: يزيد بن هارون: هذا التعليق وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما، وصله أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما. وبهز بالزاي المعجمة هو ابن أسد، وحديثه موصول عند الإسماعيلي، وزاد في روايتهما من الجنابة، وعندهما أيضا على رأسها ثلاثا، وكذا عند مسلم والنسائي. والجدي بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة، جدة المدينة الكبيرة المشهورة، وهي بضم الجيم، وألف فيها التحقيقات المعدة في ضم جيم جدة، وألف في هذا البلد الكبير الواسع مؤلفات من أوسعها كتاب لعبد القدوس الأنصاري، عبد القدوس الأنصاري، مجلد كبير، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة. هذا الجدي يا شيخ؟ نعم الجدي. أصله من جدة. قال القسطلاني: وهذا الحديث سباعي الإسناد، سباعي الإسناد، وفيه التحديث والسماع والسؤال. سباعي يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبعة، وهذا من الأحاديث النازلة في صحيح البخاري، أنزل منه الثمانيات وهي قليلة جدا، وأقل منها التساعي وهو حديث واحد في صحيح البخاري، هذا أنزل ما في البخاري، تساعي وهو حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص. وفيه من أنواع الطرق التحمل والأداء التحديث حدثنا، والسماع سمعت، والسؤال ما حصل بين عائشة ومن سألها عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذا ننتقل للحديث الذي يليه، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب. هذا الحديث عند البخاري مدرج ضمن الترجمة السابقة، باب الغسل بالصاع ونحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد وهو شيخه في الحديث السابق، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: يكفي من هو أوفى منك وخير منك، أوفى منك يعني شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. ثم أمنا في ثوب، قوله عبد الله بن محمد هو المسندي، وتقدم الكلام فيه مرارا. ويحيى بن آدم الكوفي مات سنة 300، قال الغساني: وقد سقط ذكر يحيى بن آدم في بعض النسخ وهو خطأ، إذ لا يتصل الإسناد إلا به، إذ لا يتصل الإسناد إلا به. قال ابن حجر: قال أبو علي الجياني: ثبت لجميع الرواة يعني يحيى بن آدم إلا لأبي ذر عن الحموي، فسقط من روايته يحيى بن آدم وهو وهم فلا يتصل السند إلا به. قوله زهير مصغر مخفف الياء ابن معاوية الكوفي الجزري، وأبو إسحاق أي السبيعي تقدم يقول الكرماني في باب الصلاة من الإيمان. قوله أبو جعفر أي محمد بن علي بن الحسين بن علي الملقب بالباقر، وأبوه زين العابدين علي بن الحسين، وجابر هو ابن عبد الله الصحابي المشهور. وفي شرح الحافظ بن رجب في هذا يعني في دلالة في رواية الباقر عن أبيه عن جابر، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل البيت، في هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يطلبه غيرهم. حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من طريق محمد جعفر، نعم، عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر كما يطلبه غيرهم، فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليهم، وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إليهم ولا يحتاجونهم إلى أحد. وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء أهل البيت رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، في بيان المبهم الذي اعترض على جابر في بيان في الاكتفاء بالصاع، وأنه الحسن بن محمد إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وليس في هذه الرواية ذكر الصاع بل ذكر 3 حفنات. انتهى من شرح ابن رجب. هو وأبوه، أي علي بن الحسين، هو وأبوه، أنه كان عند جابر ابن عبد الله هو وأبوه. الضمير المنفصل هو لا يحتاج إليه بقدر ما يحتاج إليه لو لم يكن هناك فاصل، لكن هنا فاصل أنه كان عند جابر بن عبد الله، هذا فاصل. ولو لم يكن هناك فاصل للزم العطف الفصل بالضمير المنفصل. هو وأبوه أي علي بن الحسين المعروف بزين العابدين. وعنده أي عند جابر قوم، قال ابن حجر: كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه بزيادة الهاء، وجعلها شراحها يعني الهاء ضميرا يعود على جابر، وفيه ما فيه، فيه ما فيه كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه. وليست في مسلم أصلا، وذلك وارد على قوله أنه يخرج المتفق عليه، يعني هذا شرط صاحب العمدة. صاحب العمدة اشترط أن لا يخرج حديثا في العمدة إلا من المتفق عليه، وهذا الحديث ليس بمسلم، فهو من أفراد البخاري فهو وارد عليه. وصح ذلك في العمدة المطبوع مع ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني، قوله: فسألوه عن الغسل، أفاد إسحاق بن راهوي في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: سألت جابرا. محمد الباقر أبو جعفر هو السائل لقوله: سألت جابرا عن غسل الجنابة. وبين النسائي في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال، ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع، سألنا جابر أو فسألوه، نعم، ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك، كلهم يقصدون السؤال، لكن متوليه في الحقيقة واحد. ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: يكفيك، وبفتح أوله. وقال الكرماني: فإن قلت القوم هم السائلون فلما أفرد فسألوه عن الغسل، يقول الكرماني: فإن قلت القوم هم السائلون فلما أفرد الكاف. والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي كل واحد منكم صاع، لأن السائل جماعة، والجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال. يكفي كل واحد منكم صاع. قلت: السائل، يقول الكرماني، كان شخصا واحدا من القوم، وأضيف السؤال إليهم لأنه منهم، واحد منهم، يعني واحد منهم، فهو من باعتباره من المجموعة يصح أن يضاف الفعل إلى المجموعة، لأنه من كما يقال النبوة في قريش والنبي واحد عليه الصلاة والسلام، وإن كان النبي منهم واحدا أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد بالنور التام، يعني يوم القيامة، أي يكفي لكل من يصح الخطاب له، يعني من يصح أن يتوجه إليه الخطاب يصح أن يكون موجه إليه، يكفي الفعل يكفي الواحد، وهو صالح لكل من حتى من لم يحضر السؤال أن يقال يكفيك بجواب جابر السابق عن الغسل، أي مقدار ماء الغسل صاع، يعني يكفي صاع من مقدار ماء الغسل. وفي عمدة القاري فقال رجل منهم أي من القوم قوله أوفى منك شعرا ارتفاعه بالخبرية، شعر أوفى ارتفاعه بالخبرية، وشعرا منصوب على التمييز، وأراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وخير منك روي بالرفع والنصب، أما الرفع فبكونه عطفا على أوفى لأنه مرفوع، وأما النصب فبكونه عطفا على الموصول، أعني قوله من يكفي من منصوب، فإنه منصوب لأنه مفعول يكفي، وفي رواية الأصيل خيرا بالنصب، خيرا بالنصب. وفي مصابيح الجامع لبدر الدين الدماميني وخير منك بالرفع عطف على أوفى من قوله من هو أوفى منك شعرا. وقال الزركشي في تعليقه المختصر جدا على البخاري ويروى بالنصب عطفا على شعرا لأن أوفى بمعنى أكثر. قلت والقائل الدماميني يرد على زركشي على الزركشي إنما يتأتى هذا إن أريد بقوله خيرا واحد الخير لا ما يقصد به التفضيل، كان أفعل تفضيل أحتاج إلى تمييز، والغرض أن التفضيل فيه مراد بدليل اقترانه بمن الجارة للمفضل عليه منك. أوفى منك، فالصواب جعله معطوفا على من، أي يكفي من هو أوفى منك شعرا ويكفي خيرا منك كما قاله الفاكهاني يعني في شرحه للعمدة. فإن قلت العطف يقتضي المغايرة والغرض أن المراد واحد، قلت هو كعطف الصفات والموصوف واحد، وكعطف الصفات والموصوف واحد. فإن قلت لما لا يجعل منك الثانية تأكيدا لمنك الأولى، فلا يكون خير للتأكيد. قلت بعده ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم، انتهى من شرح الدماميني. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ذكرت عن شيخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد المسندي، المسندي نسبة إلى ماذا؟ ولعله من الإسناد. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نشكر شكرا جزيلا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وشكر الله له وأحسن الله إليه وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.